يدعون الأخذ بالأسباب ويتوكلوا على الله بزعمهم. فهؤلاء أخذوا بشيء وأعرضوا عن شيء. عصهم اليوم جماهير المسلمين لجهلهم، أما المتصوفة فلانحرافهم في مذهبهم. أما جماهير المسلمين اليوم فهم يتكلمون على الأسباب، متأثرين في ذلك بالمنهج المادي الأوروبي. فنحن نعلم يقينا أن الأوروبيين اليوم لا يكادون يذكرون الله إطلاقا، وإنما عمدتهم على علومهم، على عقولهم، على أبدانهم وأخذهم بالأسباب. فهؤلاء في صرف، والمتوكلة من المتصوفة في طرف، وكلاهما على طرفين خيط، والحق بينهما، والحق الجمع بين الأخذ بكل طرف من الطرفين اللذين أخذ كل منهما بالطرف وأعرض عن طرف آخر. ذلك أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأرباب. هذا كله مما نستوحيه من هذا الحديث الذي نحن نفضل التعليق عليه.